وامر العباس وكان طيبا جهير الصوت ان يكتف باصحاب المخدعه ان يكتف باصحاب العقيده ورجال البناء عند الخطوب فهم وحدهم باذن الله الذين تنجح بهم الرسالات وتفرج بهم الخطوب وعلى صيحات العباس يا اصحاب الشجره يا اصحاب الثمره انهم المبايعون من المهاجرين والانصار يقول الراوي فوالله لكان عطفتهم حين سمعوا الصوت عطفة البقر على اولادها فقالوا لبيك لبيك لقد هزم المسلمون حين الاعجاب بالكثره ثم نصروا بالقله القليله الصابره الصادقه ان العقيده لا يحييها ولا يحييها باذن الله ان الصفوه المختار من اصحاب الشجره والثمره من المهاجرين والانصار ومن تبع اهل الاحسان ممن يبذل ويضحي ويعطي اكثر مما ياخذ ومن الدروس العظيمه ايها الاخوه الدرس الانصاري في قسمه الغنائم مما لا يفك عنه الطبع البشري ثم من بعده العلاج النبوي يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين وقسم للمتألفين من قريش وسائر العرب ما قسم لم يكن في الأنصار شيء منها وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم شيئا حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار وجدوا عليك في أنفسهم قال فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أنت من ذلك يا سعد فقال ما أنا إلا امرؤ من قومي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع لي قومك في هذه الحظيرة فإن اجتمعوا فأعلمني فخرج سعد فسرق فيهم فجمعهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقام فيهم خطيبا فحمد الله واثنى عليه كما هو أهله ثم قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون يا معشر الأنصار قالوا وما نقول يا رسول الله وبماذا نجيب المن لله ورسوله قال والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم جئتنا طريقا فاويناك وعائلا فاتيناك وخائفا فامناك ومخذولا فنصرناك فقالوا المن لله ولرسوله فقال اوجدتم في نفوسكم يا معشر الانصار في بعاعه من الدنيا تالفت بها قوما اسلموا ووكلتكم الى ما قسم الله لكم من الاسلام افلا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس الى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالكم فوالذي نفسي بيده لو ان الناس سلكوا شيبا وسلك الانصار شيبا لسلكت شيب الانصار ولو يلهجر لكنتم رامي الانصار اللهم رامي الانصار وابناء الانصار وابناء جزاي الانصار الانصار شعار والناس النفار وانكم ستلقون بعدي اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فبكى القوم حتى اغفلوا لحاق قالوا رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما الله اكبر والحديث عن موازين النصر ومقاييس العز انهم الانصار مثل فريق للرجال الذين تقوم بهم المهمات العظمى وان شاب الدنيا انزل قدرا من انها سالها رجل العقيده والايمان وانما من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الانصار سيفيق بمشاعر المحبه للانصار ويفيق بدلائل التالم النبوي ان يتهم من قبل احد الناس اليه لقد نامت هذه الصفقات